أيها القمر المنير بطيبة، يا أيها القمر المنير بطيبة، أهديك يا أهديك يا نور الفؤاد سلاما، يا بحر عرفان يشير لحضرتك، يا بحر عرفان يشير لحضرتك، يهدي الأنام يهدي الأنام لعالم رحمن، يا أيها القمر المنير بطيبة، أهديك يا نور الفؤاد سلام، يا بحر عرفان يشير يهدي الأنام لمنزل ومقام، يا أيها القمر المنير بطيبة، أهديك يا نور الفؤاد سلاما، يا نور الشمس لا يا نور الشمس لا يغيب شعاع، يا نور الشمس لا يغيب شعاع، حيرت يا قمر الورى أفهاما، يا نور الشمس لا يغيب شعاعها، حيرت يا قمر الورى أفهاما، يا أيها القمر المنير بطيبة، أهديك يا نور الفؤاد سلاما، يا نجم عرفان يشير لحضرتك، يهدي الأنام لمنزل ومقام، يا نجم عرفان يشير يا نجم عرفان يشير you.